الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون: ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. ثم أنشأنا من بعدهم قوما آخرين، يعني بعد قوم نوح، و الذين جاءوا بعد نوح باشرهم عاد، وعاد أرسل عليهم نبي الله هود عليه السلام، وقال كما قال نوح: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فكان الجواب أيضا يعني بداية الاعتراض من الملأ اللي هم علية القوم، وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا. ولاحظوا أخوان كيف الترف يعني مفسد للدين، وما ذكر الله تعالى الترف في القرآن إلا في مقام الذم. وأترفناهم في الحياة الدنيا، إيش قالوا؟ ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. يعني كونه يأكل ويشرب هذا يدل على أي منطق هذا؟ يعني لما يأكل معناه أنه ليس رسول الله تعالى، أصلاً ما أرسل رسولاً إلا بشراً، وهو بشر مثلكم، إن أنا إلا بشر مثلكم، غير أنه يزيد يوحى إليه، يوحى الله تعالى إليه وحي من الله. ولئن أطعتم بشراً مثلكم إنكم إذن لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً أنكم مخرجون؟ هيهات هيهات لما توعدون. يعني هم يستبعدون أن يكون هناك في شيء اسمه بعث، وأننا إذا كنا ترابا وعظاما نرجع مرة أخرى، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. يا أخوان الكرام، الذي يقرأ من القرآن سيجد أن هناك ثلاث قضايا كبرى دائما القرآن يعني يدور حولها. القضية الأولى هي إثبات توحيد الله دائما، هذه القضية لأنها معركة كبرى. ولذلك أول ما جاء هنا النبي الكريم قال: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. أول قضية قضية إفراد الله تعالى بالعبادة. القضية الثانية إنكار الرسالة. فمن القضايا الكبرى في القرآن إثبات الرسالة، إثبات أن هؤلاء أنبياء ورسل من الله سبحانه وتعالى. لذلك هنا مباشرة هؤلاء أنكروا الرسالة: ولئن أطعتم بشرا مثلكم، ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل ما تأكلون منه، يحاولون إبطال الرسالة. القضية الثالثة والكبرى في القرآن إثبات البعث، إثبات أن هناك يوم قيامة. الذي يعرف أن هناك يوم قيامة يا إخواني يخاف، يخاف يعني من ذلك اليوم أن يحاسب فيه، يخاف من النار، يرجو الجنة، يطمع بفضل الله، فتجد أنه يحسن العمل هنا. الذي لا يؤمن بآخرة سيفسد فسادا عظيما، لأنه هو يعتقد أن بمجرد موته انتهت علاقته في الدنيا والآخرة، خلاص ما في شيء اسمه بعث ولا حساب ولا جزاء. ولذلك أيضا هؤلاء أنكروها، قالوا: أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، هيهات هيهات لما توعدون. فما يكاد نبي يبعث إلا وهذه القضايا الكبرى الثلاث هي التي يجادل بها قومه. والعجيب يا أخواني أن هذه القضايا الثلاث الكبرى هي الموجودة إلى اليوم. يعني مثل معركة الإلحاد، إنكار لتوحيد الله سبحانه وتعالى، معركة الآن مثلا الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيرها من أنبياء الله، إنكار للرسالة، إنكار للرسالة، ومعركة التعلق بالدنيا وملاحقتها، إنكار للبعث إما قولا أو فعلا. فهذه ثلاث قضايا الكبرى الله تعالى ذكرها كثيرا ونوع في الإجابة عليها. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. فأيضا دعا عليهم عاد، دعا عليهم من ثمود على قومه عاد، قال: رب انصرني بما كذبون. قال يعني الله تعالى له عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء. أتى جبريل عليه السلام وصرخ فيهم صرخة انتزعت أرواحهم من أجسادهم فأصبحوا غثاء. الغثاء غثاء السيل مثل ما يبقى من السيل لما ينتهي تجد أنه قد بقي له ما أشياء متناثرة من أخشاب من غير ذلك، فهم أصبحوا هكذا يعني متناثرون، أصبحوا متناثرين كأنهم غثاء السيل، فهو تشبيه لهم بشدة هلاكهم وتناثرهم. فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا بعدهم قرنا آخرين. من فوائد الآيات وجوب حمد الله على النعم، لما قال نوح عليه السلام فقل الحمد لله الذي جاء من قوم الظالمين. ومن فوائد الآيات أن الترف في الدنيا من أسباب الغفلة والاستكبار عن الحق. من فوائد الآيات عاقبة الكافر الندامة والخسران دائما. الظلم سبب في البعد عن رحمة الله، لأن الله تعالى قال في آخر شيء فبعدا للقوم الظالمين، بعدا للقوم يعني هم أبعد ما يكون عن رحمة الله وفضل الله ونعمه. عاذنا الله وإياكم من الظلم ورزقنا وإياكم التوفيق والإعانة والتسديد والفهم القرآن، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.